القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطير بجناحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. دكتور عمران، دكتور عمران، الحقني يا دكتور. أمل، مالك يا بنتي؟ جرى إيه؟ ريم، ريم أختي يا دكتور. مالها ريم؟ اتكلمي. أصلها عملت حادثة، وكنت يعني محتاجين يعني قرشين علشان الحياة دخلت المستشفى. ما تقلقيش، ما تقلقيش، أنا هتصرف. هي فين دلوقتي؟ أمل خدي دول شيكين التبرع بالدم. شكرا قوي يا عادل، تعبتك معي. مش وقت كلام، يلا سلمي الشيكين للممرضة قبل ما تدخل أوضة العمليات. يلا. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. بالراحة على روحك يا ضنايا، انت لسه خارجة من المستشفى، ما بقالكيش يومين. الحمد لله يا ماما، أنا بقيت كويسة. الحمد لله اللي جت لحد كده. الحمد لله. انا عاوز اعرف بس، انت كنت سرحانه في ايه وانت بتعدي الشارع؟ مش وقته يا امل يا بنت، سيبها تستريح. لا بقى، مش هسيبها غير لما اعرف. ايه بنت انت، يكونش يعني في حد شاغل بالك كده ولا كده؟ ها. الله الله الله الله، ايه ايه ايه يا ريم؟ انا بهزر معاكي يا حبيبتي. ايه في ايه؟ مش قلت لك سيبيها يا امل؟ اشحت يا اخويا، كل زنقه واكيد ليها فكه. منين بس يا فهيم؟ ما انت اللي انتخن مخك، دي فرصه العمر وجات لحد عندك عشان ما تسد ديونك وتعيش بقيت عمرك شامم نفسك ومش مذلول لمخلوق. يلا الفرصه بتخبط على بابك اهو، تك تك تك افتح. طب يا اخويا، مش قبل ما تك تك تك افتح اعرف الاول من اللي بيخبط؟ اه، اللي بيخبط السعد والهنا. طب ومين بقى سي سعد ومين سي هنا دول؟ ما اعرفهمش. ليش حاته فوق لي شويه يا اخويا؟ ما انا فيا اهو. ده اسمه بيع وشراء، مش مهم هتبيع لمين ولا مين اللي هيشتري. يا راجل امال ايه؟ شاري بياع، ادفع اقبض، عيب سلم، استلم، مع السلامة والقلب الدعيلك. مش سهل كده. وإيه بس اللي هيعطل الحكاية؟ أخوان انت هارش كل حاجة. ولو يا أنتيمي ولو، خلي الكل يكن في الدواسة، واللي يعوز العسل يتحمل قرص النحلة. عارفة يا أمي؟ كانت بتحكي لي كلام عن نظراته اللي مش ولا بد، وكلامه اللي مش مظبوط. الله، ولما حكيت لك ما قلت ليش ليه؟ ما قلت لهاش هي ليه تسيب الشغل عند الناس دي؟ يبقى كمان معاها حق في إنها تخليني ما أقولكيش. طبعا طبعا، لأنها عارفة ومتأكدة وواثقة إني هخليها تسيب الشغل. قالت لي مش هتلاقي شغل تاني زي ده، وإن مدام ميسة دي بتدفع لها كويس. آه بتدفع لها كويس، لكن جوز مدام ميسة دي راجل مش كويس. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. كده كده يا ريم بقى، أنا أختك حبيبتك تخبي علي حاجة زي دي؟ ما كانش ينفع أسيب الشغل يا أمل. لا كان ينفع ونص كمان، كان ينفع اي حاجه الا ان اللي حصل ده يحصل يا ريم. تمشي كان والعياذ بالله كنت هتروحي فيها وتموتي. ما انا لو كنت سبت الشغل كنت برضه هموت، بس بالجوع. لا لا يا ريم، برضه مش للدرجه. لا للدرجه دي واكتر كمان. احنا لينا مين؟ احنا ملناش حد. شحاته جوز امنا هو اللي مسؤول مننا، واحنا اللي بنصرف عليه. مين بقى كان هيصرف علينا وعليه لو كنت سبت الشغل؟ مين؟ برضو كان ممكن تشوفي شغل تاني. ايوه الدنيا لسه بخير، واولاد الحلال لسه في منهم كتير قوي. زي مين؟ زي الدكتور عمران مثلا اللي دفع لي في العمليه 1000 جنيه، وما عداش اسبوعين ويدوب طلعت من المستشفى قام طالبك بيهم. حقه يا ريم، ومحدش بينسى حقه طبعا. قصدك محدش بينفع حد. وبعدين انتي مزعله نفسك ليه؟ ادينا لسه فيها، مش انا سبت الشغل. قوليلي بقى هلاقي شغل تاني فين يناسب مواعيد كليتي؟ ومن هنا لحد ما الاقيه قوليلي هنسد الالف جنيه للدكتور عمران ازاي؟ يا لهوي اكتمي يا صفيه، انت اتحملت يا بنت ولا ايه؟ طب خلاص اهو وعيت، بس وديني لو صوتت تاني لألفاحك على وش. عاوز تبيع بناتي يا شحاتة؟ هي دي اخرة المسمة يا وليها. بقولك اجوزهم. انت ايه ما بتفهميش؟ تجوزهم هنا في مصر. هو الشباب لا يشتغل لما يلاقي يتجوز؟ ايه ما بتسمعيش النشرة الجوية ولا ايه؟ يقعدوا جاري مع النسين بس ما يتجوزوش بره. بره ده ايه؟ هم رايحين استراليا؟ دول رايحين. طب هيتجوزوا مين؟ وهم فين اللي هيتجوزوهم دول؟ الله، واحنا لينا اكل ولا بحلاق؟ كل عريس وله محامي هنا في مصر مع التوكيل هيعد به على العروسه، وبعدين كل عروسه هتسافر لعريسها بالطياره عقبال امالتك. والعريس ده مش هيشوف اللي هيتجوزها الاول؟ انا بعت لكل واحده صوره. والعروسه مش تشوف اللي هتتجوزه؟ يوه بقولك يا صفية ما تكلك عياش، بلاش توقف المراكب السايرة، انا اضرب مصلحة البنات. خلاص منك للبنات، وريني بقى هتخليهم يوقفوا ازاي. تاني يا شحاتة، انت مفيش فايدة معاك ولا ايه؟ بتضربها وهي لسه ما عملتش السرير يا اخي، حرام عليك. اكسر دماغها ودماغك لو كلامي ما تسمعش. وانت عايز تطلعنا من الجامعة ليه؟ ها؟ عاوز توفر الفلوس اللي انت بتديها لنا؟ ده احنا اللي بنصرف عليك. بتصرفوا عليا يا اختي؟ يعني كم ملطوس بطولهم منكم اول كل شهر؟ انا مش قادر افهم انت عاوز ايه بالظبط يا شحاتة؟ ها؟ جايب لنا شغلانات تانية بمرتب احسن مثلا؟ من ناحية جايب لكم. بس يعني مش روب. امال جايب ايه بقى ان شاء الله؟ جواز. ايه انت فعلا اتجننت؟ ومين بقى ان شاء الله اللي عاوزه يتجوز؟ انتوا الاثنين شروة واحدة جدا على بعضية، قصدي يعني مرة واحدة. طبعا رفضته. احنا اصلا ملناش حق نرفض ولا حق نقبل حد. يعني ايه؟ يعني شحاته كان بيبلغنا لمجرد العلم بالشيء. مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن يا استاذ عادل؟ مش ممكن تكوني امل اللي انا اعرفها. فين قوه شخصيتك؟ فين كبريائك يا امل؟ امل اللي تعرفها اعتبرها ماتت خلاص. لا ما ماتتش، ولسه في ايدك تعمل كتير عشان توقف المهزله اللي بتحصل دي. مفيش حاجه هتحصل غير اللي انا بقول عليها. هو ايه يا اخي؟ هتجوزنا بالعافيه؟ مش موافقين على الطريقه دي، مش عاوزين نتجوز من اصله. دراستنا هي مستقبلنا، ومستقبلنا هو الاهم، يعني دراستنا. مستقبلكم انا اللي اختارهولكم خلاص. شحاته بقول لك ايه؟ كان في الدواسه يا شحاته، ها؟ انت عارف. لا والنبي مش عارف. عرفينا يا بنت صفيه. بقى كده. طب انا بقى هبلغ عنك انت وفهيم. ولا نسيت حكاية صيدلية الدكتور عمران؟ ولا فاكر يعني عشان المحضر اتقفل ضد مجهول يبقى خلاص؟ طب لو انت جدع بصحيح بلاغي كده، يعني مش همك. هنتمسك ومال؟ هنقول انك شركتنا في الجريم. انت شغالة في الصيدلية، يعني انت اللي تعرفي مكان الكرتونة. انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه، يعني انت العائل اللي بيضبر، واحنا دوب نفذنا تخطيط كلمة هندسة بتاعت الكمبيوتر. بقى كده يا شحاتة. كده وريني بقى هتعملي ايه يا بنت صفية. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.